صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بالك يا كم سلا أم بركاني أجاك lan aja jahil aja ati serakang lan aja jalimut aja kuru angaleman lan aja lada wong lada pan gelis mati lan aja ati ngiwo. صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها sopanan dur bagus bakal panen uko senang ayam bahagia anak putusah keluar ko namun jadi penggede perintah anak kuahir ojo nganti keras kaku sak seneng karepe dewe dadi yo sira pelindung perintah kelawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إلين لن واسبطا جاوكاً أطاما سننا jiwamu lan hatimu aja salah tompo itu tur kang luhur perintahe akomo aja simpang siur tindak awur dadi ana sengsara dadi wong agung kang minul yo tumindak sempur. صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وسلم. عندي كواجبان تلتي دسر إيمان أخلاق بقوس تمو سابر ألوس نطو أتي مابان تأت لنا بتي برين تايكو jangan natapi perintah amal kang pinuji nyadong ridha rahmat lan syafaat saking kanjeng nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.